بحس براحة قلبي معا ولا يملى عني إلا حبيبي ولا عايز عايش غير وانا وياه الدنيا بتحلى لما يجيني وبحس براحة أحلى الأسامي.